لا إله إلا الله المتوحد بالجلال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، وبهرت آياته أولي الألباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. صدق من حسبنا به كفيلا، صدقا هادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، إذ أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا خير كتبك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فالله أكبر كبيرا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عواجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو كبير أو صغير. الحمد لله على القرآن، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الأهل والمال والمعافى. كبت عدونا وأظهرت أمننا، وشفيت سقيمنا، ورددت غائبنا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك المحامد كلها تترى. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا، ومن كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع، الحمد لله غير مودع، ولا مكافأ

اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راحبين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسس خائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك الرضا في الفقر والغنى، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، عنانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم البسهم لباس الصحة والعافية، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا هديته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أحسن إلى آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، أجب دعوتهم وأقل عثرتهم، واغفر ذنبهم واستر عيبهم. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وأنفق عليهم كما أنفقوا علينا. اللهم كن لهم كما كانوا لنا. اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم أسعد حزينهم. اللهم أغن فقيرهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم أحسن خاتمتهم. اللهم ارحم من مات منهم. اللهم ارحم من مات منهم. مات منهم وموت المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطوننا الحال مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين إلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم يا فرجنا إذا حضر الحساب. يا منالنا إذا انقطعت بنا السبل. يا ملجأنا إذا ضاقت بنا الحيل. ويا رجاءنا إذا انقطع الأمل. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إلهنا أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أحسن لنا الختام. اللهم أحسن لنا الختام. واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وامسح بها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين وكنا من المقصرين. أطعناك والمنة لك، وعصيناك والحجة لك. لسنا أولياء فنعتذر. إلهنا وقفنا بين يديك ندعوك دعاء المسكين. دعاء المسكين، دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه. اللهم يا حي يا قيوم، من نقصد وأنت المقصود؟ وإلى من نلتجئ وأنت العليم القادر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. من الذي دعاك فحرمته؟ ومن الذي قر إليك فطردته؟ ما نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون. رقبتنا فيما عندك فرغبنا، وطمعتنا فيما عندك فطمعنا، ودعوتنا فأجبنا. لبيك وسعديك، والخير كله بين يديك. أتيناك في ليلة مرجوة، لا نذكر ما عندك، نرجو ما عندك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت تجيب سؤالا وتبلغ آمالا. الحليم الذي لا يعجل، والكريم الذي لا يبخل. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام، قلوبنا لك مفضية وسرنا عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والأمر أمرك والحكم حكمك والعبد عبدك والأمة أمتك، أنت الله لا إله إلا أنت، كل شيء هالك إلا وجهك، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا، اللهم حرم وجوهنا جميعا على النار، إلهنا ظلمنا أنفسنا كثيرا، ظلمنا أنفسنا كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم هذه أيدينا ما رفعت إلا لك، وهذه جباهنا ما سجدت إلا لك، اللهم لا إله غيرك فندعو، عبادك سوانا كثير، ولا رب لنا سواك فندعوه، يا من يجيب سؤال المضطرين، يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا ببابك سائلين، اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، اللهم اجعلها لوجهك خالصة، اللهم اجعلها لوجهك خالصة، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا، وعمنا جميعا بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم وردهم إليك ردا جميلا، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اصل إخواننا المرابطين على حدود هذه البلاد، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء يا من لا يرد الدعاء، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا، اللهم انصرهم بنصرك المبين، اللهم انصرهم بنصرك المبين، إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وبارك في ذريته، اللهم اغفر لجيران هذا الجامع ووفقهم ووسع عليهم وبارك في أموالهم وأولادهم، اللهم وفق جميع العاملين والعاملات في هذا الجامع، اللهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم، اللهم كن لهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.